من مثله لا يعمل لا يعمل يعني نعم من لا يعمل العمل مثله عابد ولم يجد يعني مكان يترزق منه فهل يجب على عصبته ان تكشف عليه؟ يعني يقول إذا كان قادر على التكسب لكنه قادر على تكسب لا لا يمارسه مثله. الظاهر أنه ما يلزم لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعت يقول لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب. نقول لهذا الرجل إذا كان حولك حطب اطلع احطب. فإن قال ما في حطب الآن ولا أحد يستعمل الحطب الحمد لله حمل إجباب الغاز وخذ أجرة. يزدر أمام الناس بالوقت. كيف؟ يزدر أمام الناس بالوقت. إيش سوى؟ يزدر به. يزدر أبدا يزدر عند الجهال. أما عند العقلاء فيقال هذا رجل أراد التعفف وعمل.